مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان ذلكم القارئ داود رامو أفنديتش من دولة البوسنة والهرسك يرتل من سورة آل عمران في فقرتنا الثانية القراء الأعاجم. مع القرآن إلى فقرة التلاوات المجودة، وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. في هذه الفقرة تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو من مواليد عام 1346 للهجرة. لحق بكتاب قريته وهو في سن السادسة، وتم حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة. دخل الإذاعة المصرية سنة 1371 للهجرة، ثم أصبح أشهر قراء القرآن الكريم بالعالم الإسلامي في عصره. توفي رحمه الله سنة 1409 للهجرة. سيقرأ 45 آية من مطلع سورة ياسين. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالحديث عن صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة رسالته بالقسم، ثم انتقلت إلى الحديث عن أحوال المشركين الذين حقت عليهم اللعنة بمعارضتهم الدعوة، فرزحوا في أغلال الشرك لا يجدي فيهم نصح ولا يؤثر معهم إرشاد أو توجيه. ثم عرضت الآيات بعد هذا إلى قصة أصحاب القرية وشدة مقاومتهم للرسل الذين أرسلوا إليهم، ثم انتقلت إلى عرض صور من مظاهر قدرة الله تعالى ومشاهد حكمته التي تصرف بها في ملكوت السماوات والأرض وتصنيف النبات وتسخير الأفلاك وتفجير الأنهار والبحار وتسيير الفلك لنقل الأحمال والأثقال وغير هذا مما تتجلى فيه آيات القدرة وبدائع الصنعة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. كان ذلكم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله يرتل من سورة ياسين ضمن فقرة تلاوات مجودة. مع القرآن. ومن التلاوات المجودة إلى فقرة صغار القراء وهي آخر الفقرات في هذه الحلقة، وفيها تلاوة للقارئ البراء أسامة تركستاني وهو طالب مجتهد من مدينة جدة وقد ابتعث إلى الخارج للدراسة، يمتلك صوتا حسنا بتلاوة القرآن الكريم. سيقرأ 28 آية من مطلع سورة الرحمن. هذه السورة العظيمة ابتدأت بالتنويه بالقرآن الكريم، وتبع ذلك التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي علمه القرآن، ردا على مزاعم المشركين الذين يقولون إنما يعلمه بشر، وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر، ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى فيما أتقن صنعه، مع التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس، والموعظة بالفناء للتذكير بيوم الحشر والجزاء. صغار القراء.